لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الفصل التاسع في الكتاب فرق الخوارج. الفرقة الأولى هي المحكمة، وده أول اسم الخوارج محكمة، لأن سبب خروجه مسألة التحكيم، لما قابل عليه التحكيم كفروه وأخرجوه من الملة، قالوا إلا أن يتوب ويعترف أنه كان كافرا بقبول التحكيم ويتوب من ذلك فنرجع له اسم الإسلام مرة ثانية. يقول: وهي الطائفة التي خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قبل التحكيم من فريق معاوية رضي الله عنه. فالمحكمة هم أصل الخوارج، وظلوا على ذلك إلى سنة 64، حيث دب النزاع بينهم واختلفت كلمتهم. قال الإصفرايني: وبقيت الخوارج على مذهب المحكمة الأولى إلى أن ظهرت فتنة الأزارقة. ناس يعني ولا في الإيه في التكفير يعني منهم، فعند ذلك اختلفوا. يعني في اتبعوا اللي هو الأزرق ده، أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي، ومنهم يعني من خرج عنه وتفرقوا على ذلك. والأزارقة هم أتباع اللي هو الفرقة الثانية الأزارقة، وهم أتباع رجل يقال له أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي، وهي من أشد فرق الخوارج تطرفا. يكفرون يعني من لم يقبل يعني قولهم، ويكفرون زوجته وأولاده الصغار ويقتلونهم، فهم يكفرون مخالفيهم، وحتى يكفرون القاعدة، مش القاعدة الموجودة دلوقتي يعني، يكفرون الذين يقعدون على القتال معهم. يعني واحد بيعتقد اعتقادهم ولكن لا يقتل معهم الرجال والنساء والأطفال الذين لا يعتقدون اعتقادهم، يكفرونهم. فهم منتهى التطرف يعني. فهم يكفرون مخالفيهم ويطلقون على ديارهم ديار كفر، ويتعرضون للناس بالقتل والنهب، فقد أباحوا لأنفسهم قتل الرجال والنساء والصبيان، وكفروا القاعدة وهم الذين قعدوا عن القتال معهم. اللي ما يقتلش معهم بيبقى أي كافر، ويتبرؤون منهم وإن كانوا يوافقونهم في معتقداتهم حتى لو هم على عقيدتهم، ولكن لا يقتلون معهم فهم يكفرونهم. فهذه عقيدة الأزارقة، وعلى رأسهم نافع بن الأزرق، وقد قتل نافع سنة 65. الجزاء من جنس العمل يعني. النجدات أتباع نجد بن عامر، وكان السبب في رياستي وزعمتي أن نافع بن الأزرق لما أظهر براء من القاعدة عنه وإن كانوا على رأيه سماهم مشركين، واستحل قتل أطفال مخالفيه ونساءهم، وفرقوا أبو فديك وعطية الحنفي وراشد الطويل ومخلاص وأيوب الأزرق وجماعة من أتباعه. ناس فرقوا لما وجدوا شدة التطرف هذا، وذهبوا إلى اليمامة، فاستقبلهم نجدة ابن عامر في جند من الخوارج يريدون اللحوق بمعسكر نافع، كانوا رايحين ينضموا المعسكر نافع بن الأزرق. فهم قابلوها هؤلاء الخارجون عن نافع بن الأزرق، وأخبروهم بأحداث نافع أنه بيقتل القاعدة، وإن كانوا يعتقدون معتقدهم، وردوهم إلى اليمامة، فرجعوا معهم وبايعوا نجدة ابن عامر، وأكفروا من قال بإكفار القاعدة، كفروا الأزارقة يعني، من بيقولوا بكفر القاعدة عن قتال معهم. وهكذا الخوارج يعني فرقة تنقسم لفرق، وكل فرقة تكفر أخرى، والشيعة أيضا كذلك، وأكفروا من قال بإكفار القاعدة منهم عن الهجرة إليهم، وأكفروا من قال بإمامة نافع، وأقاموا على إمامة نجدة وابن عامر إلى أن اختلفوا عليه في أمور. ومن بدع نجدة أنه أسقط حد الخمر، ومن بدع أنه قال من نظر نظرة صغيرة أو كذبة كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك، بيكفر المصر على الصغيرة ولا يكفر الكبيرة إذا لم يكن مصرا. ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه، أعتقد اعتقاده يعني. طبعا يعني هذا لا يكفر الإصرار على الصغيرة ولا يعني عدم الإصرار على الكبيرة، لا يكفر، حتى الإصاعة الكبيرة لا يكفر، ولكن بيبقى فاعل كبيرة، يبقى لو مات على ذلك فهو في المشيئة. الصفرية، في أهل الصفرية نسبة أنهم كان صفر الوجوه من كثرة الصعر والعبادة، وفي قالوا أنهم عشان أتباع زياد بن الأصفر وقيل سموا بالصفرية أنهم قد أنهكتهم العبادة فاصفرت وجوههم، وقد افترقت الصفرية إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى تزعم أن صاحب كل ذنب مشركا كمقاتل الأزارقة، والفرقة الثانية تزعم أن ما كان من الأعمال عليه حد وقع لا يسمى صاحبه إلا باسم الموضوع له، يعني بيقول اللي يزني مش هنقول عليه كافر نقول زاني، واللي بيسرق بقى السارق، اللي بيقذف نقول القاذف، واللي بيقتل القاتل عمدا، وليس صاحبه كافرا ولا مشركا، بل كل ذنب في حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر. كل ذنب ليس في حد، يعني اللي بيفطر في رمضان أو اللي بيترك الصلاة فهو كفر، ولكن الزاني هنقول أي زاني مش هنقول كافر، واللي بيسرق هنقول سارق مش هنقول كافر، واللي ما فيش فيه حد هو اللي إيه يكفر به، زي عقوق الوالدين، ترك الصلاة، ترك الصيام، وصاحبه كافر، ولا يسمون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعا مؤمنا. مش معنى أنه هو مؤمن زاني أو لا، ما نفوا عنه اسم الإيمان، ولكن أطلقوا على صاحب الحد باسم الحد الذي وقع فيه أو الذنب الذي وقع فيه، والذي وقع في ذنب ليس في حد فهو إيه، فهو كافر، وكلاهما غير مؤمن. الفرقة الثالثة قالت بقول من قال من البيهسية إن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي فيحده، يعني لو تاب بينه وبين ربنا عز وجل كذا إيه لا يكفر يعني. والصفرية بالجملة قد خلفوا الأزارقة في الأطفال والنساء، فهم لا يرون قتل أطفال مخالفين ولا نساءهم، قال ابن حزم قد بالت هذه الطائفة، يعني انتهت يعني. في فرقة هي أكبر فرق الخوارج والتي بقيت إلى اليوم، يعني الإباضية موجودة في، لهم دولة الآن في عمان، وهم مش غلازي الأزارقة ولا النجدات ولا الصفرية. ويقول من أشهر فرق الخوارج لكونها من أول فرق ظهورا وأوساها انتشارا في أقطار الأرض، ولتزال موجودة إلى وقتنا الحاضر، وهم أتباع عبد الله بن أباض، وكانوا أميل إلى المسالمة، مسلمين يعني، ما يعني حتى تلاحظوا بيشاركوا في الدول العربية والاجتماعات الدول العربية، وإن كان موقفهم فالحوثيين والشيعة في اليمن يعني قريبين منهم. يقول وكانوا أميل إلى المسلمة فلا يقتلون أحدا إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة وإعلان القتال، وقد كونوا دولا في عمان وفي المغرب العربي، وهم لا يزالون إلى يومنا هذا. قال الإمام الأشعري والإباضية يقولون إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وإن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. قال الدكتور ناصر العقل ما ملخصه إن الإباضية فرقة فرق الخوارج بإجماع الباحثين، ولكنها فرقة مسالمة وما عندهمش غلو زي الأزارقة أو غيرهم. إن الإباضية أقل غلوا وشططا من الخوارج الآخرين وأكثر استعدادا للحوار، لأن حتى كان في دكتور اسمه دكتور بدير، محمد بدير أو من المنصورة، أو دكتور أزهري، كان شغال شوية في عمان، بيخبرنا هو أن هو كان بيكلموا عن الرؤية ويجيب لهم الأدلة، فكان كثير منهم يرجع ويعتقد اعتقد أهل السنة يعني، فيبدو أنهم مسلمين وأن هم ممكن التحاور معهم، ممكن يتنازلوا عن بعض هذه العقائد الباطلة يعني، إذا يعني أحسن يعني من نظرهم يعني في مناظرتهم. يقول أكثر استعدادا للحوار والمجادلة بالتي أحسن من سائر الخوارج، ولكنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في أمور تأويلهم لصفات الله تعالى، كثير منهم يقول بخلق القرآن، إنكار كثير منهم الرؤية، تكفيرهم لمرتكب الكبائر، إنكارهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمرتكب الكبائر، دي حاجات عامة في فكر الخوارج، طعنوه في بعض الصحابة، أن قلنا الشيعة والخوارج يشتركون في الجرأة على الصحابة، فالخوارج كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص، طعنوه في بعض الصحابة، يعتقدون بأن مسند الربيع أصح كتب السنة مش البخاري يعني، تجويزهم الخروج على الأئمة، عند أيضا من أصول الخوارج الخروج على الأئمة، ويأتي يعني باب مفصل ولائهم للخوارج الأول وهم المحكمة، عدم اعتماد المذاهب الفقهية السنية بل لهم فقههم ومناهجهم، عدم اعتدادهم بولاية عثمان وعلي رضي الله عنهم، هم يكفرون خوارج عموما، يكفرون عثمان بيقولوا يحابي أقاربه ويكفرون يعني عليا، وهذا مما وافق فيه الخوارج للشيعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.